بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إليك رسول الله جئت معزيا بقاصمة للدين قد قصمت ظهرا، شبيهك في الأخلاق والخلق ودعت محاسنه في كربلاء بثرى الغبرا. ذوى غصنه من بعد ما كان يانعا، وبالرغم ريح الحتف تقصر قسرا. فنادى عليه السبط من بعدك العفا، يا بني بصوت شجو يصدع، يا الصخرة بني علي بني جرحت القلب مني فلم أجي لجرحك بعد اليوم برآن، ولا السبراء بني تركت العين غرقا بدمعها، وجدوة قلبي حرها يضرم. الجمرة إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في النظام الإسلامي أساليب متنوعة لتربية المجتمع، من بين هذه الأساليب الكلمة الهادية: ما أهدى المؤمن لأخيه المؤمن هدية أفضل من كلمة ترشده إلى هدى وتصده عن ردى، كما في الحديث. من أساليب التربية الصديق الصالح. من أساليب التربية كذلك السيرة الصالحة لأولياء الله تبارك وتعالى. من أساليب التربية الجو الصالح. إذن عملية التربية لا تتم بمجرد كلمة، هي ليست أمرا يتم بمجرد قرار. اتخاذ القرارات وسيلة من وسائل التمهيد لعملية التربية. الجهات المعنية، أولياء الأمور، الآباء والأمهات، من يهمه الامر حينما يتخذون قرارا بشيء تربوي معين هو مجرد مقدمة اعدادية لعملية التربية، اما عملية التربية مسألة ميدانية تارة تشاهم الكلمة فيها، وتارة الجو النظيف، وتارة الصديق النظيف، وتارة التذكير بسير الصالحين. انطلاقا من هذا المبدأ نجد الحق المتكرر من القرآن الكريم على المرور بسيرة الصالحين والتأسي بهم، فلنا في إبراهيم الخليل عليه السلام أسوة كما حكى الله تعالى، ولنا في بقية الأنبياء من أولي العزم وغيرهم أسوة وسلوة، لأن الإنسان حينما يعرف معاناة الغير في طريق الهدى تخف عليه معاناته، يعرف أن هذا الطريق طريق ذات الشوكة، طريق الكفاح، طريق الإصلاح، طريق الجهادين الأكبر والأصغر سبقه فيه رجال ورجال، وأنه ليس بمفرده في هذا الطريق، هذا الطريق مرت به قوافل الصفوة الصالحة من خلق الله تبارك وتعالى، وصفوة الصفوة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. فلهذا دأب القرآن الكريم على أن يذكرنا بسيرة المصطفى تارة بطريق الخبر حينما يقول وإنك لعلى خلق عظيم، هذا إخبار عن أخلاقه يستبطن الدعوة إلى التأسي بأخلاقه صلى الله عليه وآله، لأنه نبينا وليس شخصا أجنبيا عنا، فلما يكون بهذه الشاكلة بهذه المثابة ضمن القرآن يقول تأسوا به، وتارة أمر بالتأسي بأسلوب الأمر أو بصيغة من صيغ الحث، إن لم يكن بأسلوب الأمر بصيغة من صيغ الحث من قبيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي لمفاهيم الإسلام، لأنه النفس البشرية تنشد إلى الصورة الحية للمفهوم أكثر من انشدادها للصورة النظرية للمفهوم، ولهذا إبراهيم الخليل يسأل الله عز وجل يقول له ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، مقصودنا بالاطمئنان الميداني، الاطمئنان المادي، وليس المقصود به الاطمئنان الاعتقادي، ويعتقد هو بالله من الموقنين. لهذا زلت بعض الأقلام لما عالجت هذا الموضوع صورت إن إبراهيم عليه السلام شاكا حتى رأى، وإذا سنحت الفرصة أطرق الموضوع إن شاء الله بالتفصيل، لكن على الإجمال الاطمئنان على نوعين، مرة اطمئنان علمي عقيدي ومرة اطمئنان نفسي، أراد هنا الاطمئنان النفسي تحقق الخارجي، أراد صورة حية، هذا المعنى القرآن الكريم يؤكد عليه ليؤكد لنا أن الصور الحية مؤثرة في النفوس، ولهذا وسائل الإعلام المرئية أشد من وسائل الإعلام السمعية، لأنها تعكس للجيل صورة مجسدة، فما ظنك إذا كانت تلك الصور صورا خلاعية، صورا غير منضبطة، سوف تؤثر سلبيا في أخلاق الطفل، في نفسية الطفل، بل الكبير والصغير. شكوى اليوم وصلتني اتفاقا من بعضهم من بعض الأسر، وللأسف الشديد وكان الشاكي يبكي بكاء مرا أنه الأب يقفل عليه الباب ويتفرغ لرؤية أفلام غير شريفة غير نظيفة، بعلم من زوجته بعلم من أولاده، وأنه كلما أوصوه ونصحوه ولكن لم ينفع فيه. هذه القضايا في واقع الأمر وإن كانت شاذة، أنا أدري أنها شاذة، أدري أنها نادرة وتنم عن مرض نفسي في واقع الأمر، ولكن بأي وجه يلقى الله إنسان أحيانا إذا انسلخ من الدين، إذا انسلخ من الخلق تبقى عنده أريحية، يخجل من نفسه، ضمير يكون عنده يأنب في مثل هذه الموارد. بأي وجه يلقى الله وقد تصرف بهذا الأسلوب أمام زوجته أمام أولاده؟ إذا كان رب البيت بالدفن ناقرا فشيمة أهل البيت كلهم الرخص كما يقال. إذن الصورة المجسدة صورة مؤثرة، ولهذا مختلف ألوان العرض السينمائي، أفلام المختلفة، وسائل الحديثة للعرض، هذه من شأنها أن تزرع آثارا عميقة في نفوس الجيل. فإذا اللمحات التربوية في الأديان تنبهنا إلى خطر الصور المجسدة، بحيث أن إبراهيم الخليل عليه السلام رغم أنه من الموقنين مع ذلك سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي. لو لم يكن لهذه الرؤية المادية أثر في النفس لما طلبها إبراهيم عليه السلام. هذا الأثر يتكيف بكيف الصورة، إذا الصورة صالحة تغرس أثرا صالحا، وإذا الصورة المرئية صورة طالحة تغرس أثرا طالحا بالتأكيد. فمن هنا قيل أن من أهم أساليب التربية هو التربية المجسدة. التربية المجسدة من جملة مظاهرها سيرة الصالحين. بالمقابل أيضا التربية الفاسدة موجودة، حينما تقفل عقل الطفل على نماذج فاسدة ويربو فاسدا ينشأ فاسدا، وحينما تقفله على نماذج صالحة وينشأ صالحا، حينما تخلط له من هذا وذاك يحتاج إلى عواصم، يحتاج إلى تحصين، يحتاج إلى تحرز ومتابعة مستمرة. والموجود المخلوط سواء بالتاريخ، تاريخ نبي نماذج صالحة وطالحة، في واقعنا، واقعنا أبي نماذج صالحة وطالحة، يحتاج إلى من يختار وينتقي ويراقب ويحاسب. فإذا إبراهيم عليه السلام رغم أنه في واقع الأمر بتلك الدرجة من النبوة ومن اليقين، ولكن طلب الصورة المجسدة. إذن الواقع المادي السيرة المرئية من شأنها أن تؤثر في النفس، ولهذا الحكماء يقولون أن الشيء له أربع وجودات. السيف مثلا له وجود يسموه وجود الأذهان في الذهن، السيف له وجود في ذهنك، وله وجود اللسان، لفظ السيف على لسانك هذا وجود للسيف لكن وجود لفظي، وله وجود في البنان على الورق وأنت تكتب تكتب لفظة سيف، وله وجود في الميدان يسموه وجود العيان. لهذا يقولون الوجودات أربعة: الوجود الأذهاني واللساني والبناني والعياني. عيان في الميدان أشدهن هو الوجود العياني، الحقيقة لما تكون مجسدة في الخارج فعلها بالنفس يكون أكبر. ولهذا سيرة النبي صلى الله عليه وآله باعتبارها حقائق قرآنية مجسدة في الخارج تفعل فعلها في النفس. أنا حينما أعرف سيرة النبي أتأثر بسيرته، أقول أن رسول الله بعظمته جعله الله تعالى قدوة لنا في مختلف شؤون حياتنا. رغم عظمة منزلته عانى، تحمل، أوذي بما لم يؤذ بمثله نبي، صبر، جاهد. فلماذا لا نستن بسنته ونسير بسيرته؟ ولا يكون الإنسان يجي أحيانا يقول أنه النبي معصوم، ما نقدر نصير مثل النبي صلى الله عليه وآله. تدري هذه الشبهة موجودة في ذهن البعض، هذه الشبهة لإفساد القدوة الحسنة، لإفساد التأسي. يجي قسم بهالأسلوب يخادع نفسه، تقول له يا أخي لنا في الرسول أسوة، يقول ذاك نبي شي وصل نبي، او لنا في الحسين اسوة يقول لك ذاك امام شو وصلنا لي. هذه شبهة شيطانية اخواني احذروا منها. انت ما المطلوب منك ان تصل الى مقامه العالي الى منزلته العليا عند الله عز وجل، انما المطلوب منك ان تطبق تعاليم الاسلام كما انزلت على صدر محمد صلى الله عليه واله. هذه التعاليم بمجموعها مقدورة للشخص او غير مقدورة. اذا كانت غير مقدورة معناه ان الله كلف الناس فوق وسعهم، وهذا باطل. اذا مقدورة اذا لا تخادع نفسك بهذا الاسلوب، تقول انا شي وصلني شي وصلني، ما طالبين منك الصير في مقام رسول الله او قاب قوسنا وادنا، طالبين تنفيذ الاحكام كما نفذها، التزام بالدين كما التزم صلى الله عليه وآله وسلم. غايته الإنسان تزل قدمه، الإنسان تغلب عليه نزوته شهوته أحيانا، فتح الله تعالى باب التوبة، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، من نتيجة خليه في الطريق ليكن تشط عن الطريق ولا تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى. إذا كان الرسول أسوة حسنة قدوة صالحة لنا، فهل من القدوة الحسنة، هل من الأسوة الصالحة أن يتصرف صلى الله عليه وآله بأسلوب الجفاء، بأسلوب الجفاف، بأسلوب الخشونة مع إنسان جاء يطلب الهدى؟ بنص القرآن الكريم إنسان جاء يطلب الهدى، وهناك انسان من الاغنياء جالس عند رسول الله صلى الله عليه واله. في القران الكريم هكذا صور المطلب، يجي انسان هو يحمل القران فوق ظاهره، هذا خلاف الواقع. التفتوا اعزائي، الذي كان جالسا عند النبي في قضيه عبس ماذا كان، والذي جاء للرسول ماذا اراد؟ القران الكريم يقول أما من استغنى فأنت له تصدى، ما قال أن هذا المستغني جاء يطلب الهدى، وصف أنه من استغنى. أما من استغنى فأنت له تصدى، طبعا لم تنزل في الرسول، لكن أريد أن أقول أن الشخص المعني هكذا وصفه القرآن. إذا فهمنا الوصف وخشونة الوصف ذاك الوقت نتساءل هذا ينطبق على النبي أو ما ينطبق. فأنت أفرض شخص مجهول الآن، هذا الشخص كان عند شخص استغنى ما جاء يطلب الهدى، يجي إنسان يقول هذا كان داخل معه في حوار دبلوماسي وكان يحاول كذا، ومن هالترتيبات والتجويقات اللفظية بناء الشام سوي له فرد عبقرية جديدة، يعني هذا خلاف ظاهر القرآن. القرآن يقول أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. الله أكبر، أصلا لا يليق برسول الله وما عليك ألا يزكى. يقول له أنت هذا الإنسان لمجرد أن غني تقبل عليه وما تهتم أنه يهتدي أو ما يهتدي، ما تهتم، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، جاء يخشى الله عز وجل، جاء يطلب الهدى، فأنت عنه تلهى إلى أن يقول كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر، حتى يقول قتل الإنسان ما أكفره. أرجوك هذه الأوصاف أي منها ينطبق على محمد صلى الله عليه وآله؟ المسألة ليست في مسألة عبس فقط، عبس عنوان المسألة، لاحظوا المحاذير والأخطار والعناوين الأخرى. عبس وتولى العبوس، أنا لا أريد أن أشرح هذه الآية الكريمة لأني سبقا بحثتها في محاضرتين قبل سنتين في الكويت، ولكن هذا شيء جديد مكمل لذلك الشيء، غير قضية العبوس، العبوس بجانب، التولي بجانب، أنه أعرض عنه، كونه يعبس ليس من دماثة خلقه العظيم الذي وصفه القرآن، كونه يتولى يعرض عنه ليس ايضا من اوصافه، لا حاجة للاعراض، مفروض انه يرد بلطف، ليش يعرض عنه؟ الان ابسط انسان مبلغ عالم دين يجي انسان مثلا يسأل مسألة يلح عليه وهو مشغول مع شخص اخر. الانسان السوي العالم السوي المتعارف المفروض ان ما يعرض، يقول له اصبر من رخصتك لطفا، ما يجري مجرى عبس وتولى. فكيف رسول الله الذي هو مرآة الكمال الرباني، مرآة الجمال الالهي، مرآة الخلق الالهي كما جاء في الحديث تخلقوا باخلاق الله، يعبس ويتولى، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. ثم القرآن يقول اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. هل هذا من اخلاق الرسول انه يقبل على الانسان لمجرد غناه وما يبالي اهتدى او ما اهتدى، يقول له لغناه؟ هذا خلاف وظيفة النبي. النبي وظيفته هداية الأمة، كيف القرآن يقول له وما عليك ألا يزكى؟ يعني ما تهتم ما تدير بعض؟ لا، هذا قطعا ليس المقصود رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا دليل كافي. ثم بعدها قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يجي إنسان يقول أنه الرسول كان مشغولا بأمر أهم، كان مشغول بالحوار مع شخصيات قريش داخل معهم في جلسة دبلوماسية مثلا، إذا هالشكل القرآن ما يقول له فأنت عنه تلهى. التلهي الإنسان الذي ينشغل بشيء لمحض له، التلهي خلاف مسألة الهداية. لو كان النبي مشغول معهم في عملية تبليغ وهداية ما يعبر القرآن عن عملية التبليغ والهداية، يعبر عنها إيش؟ تلهي. لما قلت لها معنى انه يفرض ان هذا الشخص كان مشغولا بحديث اخر يتكلم مع هذا الانسان الغني لانه غني. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. هذا ايضا لا يصدق على الرسول ان يتلهى عمن يطلب الهدى ولا يبالي في ذلك الغني اهتدى ام لم يهتدي. هاي اثنين، هاي غير عبس وتولى. ثلاثة ما بعدها كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره الى قوله قتل الانسان ما اكفر. اصلا السياق ما يساعد على تفسير هذا رسول الله صلى الله عليه واله، غير رواية الامام الصادق سلام الله عليه. سيجي البعض يقول رواية الامام الصادق مرسلة، افرض انها مرسلة حتى لو لم ترد الرواية، هو تفسير القرآن ظاهر الآيات هكذا. تقول لي انت الخطاب وما يدريك، الخطاب يجي لغير الرسول، الخطاب يجي للرسول فقط في تشريع الاحكام، نعم لا يخاطب الا الرسول، اما في غيرها القرآن خاطب اشخاص مثل من ذق انك انت العزيز الكريم، اولى لك فاولى ثم اولى لك، من هذا؟ ايضا النبي وغير النبي قطعا في مقام التوبيخ الاجمع. اذا مجرد الخطاب ما يدل على المقصود النبي، السياق ما يساعد، افرض رواية المصادق ما جاءت. بعدين اذا انت هالشكل عندك حساسية من الرواية المرسلة، هنا اقبلت بعض الروايات المرسلة بالمقابل نفس المكان، لانه الرواية اللي تقول نزلت بالنبي ايضا مرسلة وما ورد في طرق اهل البيت، انما وردت من طريق غيرهم، ليش تاخذ بالرواية المرسلة من طريق غيرهم وتهمل الرواية المرسلة من طريق آل محمد سلام الله عليه؟ طيب اعود الى صراط البحر. القرآن لما قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، من جعله أسوة نستفيد نزاهته صلى الله عليه وآله من كل تهمة تلصق به، لأنه لو كانت فيه شائبة ولو قليلة أكان يجوز للقرآن يطلق الأسوة، يطلقها إطلاق الشكل؟ ما كان يجوز. لما اطلق الوسوى برسول الله يعني انه مطلق النزاهة، انه مطلق التزكية. طيب هذا انتهى. سؤال، هذا التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله هل يختص به ام يتناول اهل بيته صلوات الله عليهم؟ قطعا يتناول اهل البيت، يعني من بعده اهل بيته، لان اهل بيته نور من نوره. آية أنفسنا وأنفسكم دليل، آية ويتلوه شاهد منه، قالوا أن المقصود علي عليه السلام شاهد من النبي. كذلك ما ورد من قوله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، هذا يدل على أنهم صلوات الله عليهم أسوة حسنة، نموذج يقتدى به. ولهذا جاء في قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قوله علي مع الحق، والحق مع علي. التفتوا إخواني جيدا بدقة، ما أروع الحديث وما أروع المتحدث صلى الله عليه وآله، وما أروع من قيل فيه عليه السلام، علي مع الحق. ليش رجع قال والحق مع علي؟ تعرف ليش جاء بهذه الفقرة الثانية؟ قد يقول قائل علي مع الحق كافي، بعد والحق مع علي ليش؟ تدري ليش؟ خل أقدم لك مقدمة. في الكلمة المأثورة نقول أنه اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. يعني إذا تريد تقيم اجعل المقياس الحق، عندك مقاييس حقه تقدر عليها الناس، شلون البزاز عنده مقاييس غيره عنده مقاييس معينة، تعرض الناس على هالمقاييس تشوف اللي ينطبق عليه المقياس بلا زيادة ولا نقيصة فهو المستقيم، ومن خرج عن المقياس زائدا ام ناقصا فهو صاحب الخلل. هذا اللي عنده انحراف زين عنده شطط والشكل قاعدة الشكل. فمأثور يقول انه اعرف الرجال بالحق، يعني كل ما يتصرفون الناس ما يدل على انه هو الحق، اعرض تصرفهم على مقاييس محددة مسبقا، شوف اذا انطبقت عليهم فذاك هما الحق وإلا فس. اما الحق يقول الحق لا تعرفه بالرجال لان سلوك الرجال فيه خطأ وفيه صواب، اعرف الرجال بالحق لا تعرف الحق بالرجال. هذا واضح لنا. تدري هذه القاعدة في حق من؟ قبل ان اسألك هالسؤال اسألك سؤال اخر حتى بالتدريج تفهم الفكرة، اقول انه هذه المقاييس الحق اللي انا اعرض عليها الناس حتى اعرف المحق من المبطل، هذه المقاييس هي منين اخذها انا؟ مستفتين جيدا؟ منين اخذ المقاييس؟ انا الحق منين اعرفه؟ الله مباشرة يحدثني؟ لا، اعرفه عن طريق الرجال المعصومين، اعرفه عن طريق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فالحق اخذ من هؤلاء الحجج باعتبارهم حجج الحق على الخلق، ما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، طيب بعد الرسول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهذه القاعدة ما لها معنى في رسول الله وأهل البيت. تجي تقول لي أنه اعرف الحق، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، لا بالمعصوم اعرف الحق بالرجال، لان الحق من انا اعرفه من انا اخذه؟ انا اخذه من هؤلاء، لكن لا كل رجال، هؤلاء الرجال الذين جعلهم الله عز وجل معالم للحق اخذ منهم معالم الدين. الرسول باعتباره صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله عن الله، ثم أهل البيت باعتبارهم الثقل الثاني بالأمة، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله. فلهذا الرسول جاء بالفقرة الثانية قال علي مع الحق، يقول أن علي عليه السلام ليس فقط مع الحق ملازم، لا الحق ينعرف به أيضا، والحق مع الله ما أروعك، والحق مع علي عليه السلام. يعني انا اعرف الرجال بالحق والعكس ايضا صحيح. منين هني جنبني بس وين يجي في المعصر؟ اعرف الحق بالرجال واعرف الرجال بمن بالحق. فلهذا جاء في الحديث الاخر علي مع القرآن والقرآن مع علي. فمن هنا اهل البيت عليهم السلام نقول انهم حجج الحق على الخلق. يبقى سؤالي بذهنك، تقول لي يعني الأسوة بعد الرسول فقط بأهل البيت؟ أين دور الصحابة؟ الصحابة كما تعلمون الصحابة الصالحون، الصحابة الكرام، الصحابة الطيبون الذين مدحهم القرآن، مدحتهم السنة. زين العابدين عليه السلام في أوائل أدعية السجادية يوجد دعاء لإمامنا السجاد بعنوان دعاؤه عليه السلام في الصلاة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصفوة الصالحة، أنا ما أتكلم عن القسم الثاني الذي ذكره القرآن، لأن تدري القرآن صنفهم إلى صنفين، ذكر الصنف الصالح وذكر الصنف الآخر. قال إن جاءكم فاشق، في إجماع المسلمين نزلت في صحابي وهو الوليد بعد، وكذلك في قوله ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. أهل المدينة هؤلاء يعني شريحة من الصحابة. المنافق من هو؟ المنافق ظاهر مسلم صحابي مع النبي، لكن في واقعه شيء آخر. صريح القرآن، هذا ليس تحميلا للقرآن. كلامنا في الصحابة العدول الصفوة الصالحة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء أيضا أسوة لنا. إذا ما الفارق بين أسوتهم وبين التأسي برسول الله وأهل البيت؟ هذه نقطة جوهرية أرجو الالتفات إليها بدقة. ما الفرق؟ قد تقول لي إذا كان كلهم أسوة ليش تركزون في منابركم على أهل البيت أكثر من غيرهم؟ أن أهل البيت إما صحابي كأمير المؤمنين وإما تابعي كزين العابدين، وليش التركيز على أهل البيت أكثر؟ أهل البيت باعتبارهم حجج الحق على الخلق، أسوة وحجة. رسول الله أسوة وإيش؟ وحجة. الأسوة الحجة غير الأسوة العادية. الصحابة الصالحون أسوة، ولكن ليست لهم صفة المخبرية عن الله تبارك وتعالى. هذا يحتاج إلى توضيح. قبل التوضيح صلوا على محمد وآل محمد. التفتني بدقة، أبو ذر الغفاري صحابي جليل ورد في الحديث أنه ما أقلت الغبراء، يعني ما حملت الكرة الأرضية، ولا أظلت الخضراء السماء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. خذ أبا ذر مثالا. أبو ذر الغفاري إذا روى رواية عن الرسول عن غيره فهو صادق. لماذا؟ لشهادة النبي له بالصدق، ما يكذب. لكن هل لأبي ذر رضوان الله عليه صلاحية الإخبار عن حكم الله الواقعي بدون رواية؟ مرة يروي صادق خلاص، مرة ما يروي. هالشكل تسأله سؤال، ما رأيك مولانا في المسألة الفلانية؟ يقول لك كذا وكذا. إذا قال حدثني رسول الله يصير هذا الحكم، شو تقول عنه؟ حكم الله الواقعي، قول النبي صلى الله عليه وسلم. بس إذا لا ما يقول حدثني، هو يبين رأي في هذا المقام. هذا الرأي بالنسبة للصحابة الصالحين العلماء من السنة والشيعة يعاملوا معاملة رأي المجتهد، يقولون إذا ثبت أنه رأي الرأي قد يخطئ وقد يصيب. هو صادق فيما يروي، لأن الصدق مطابقة الخبر الواقع. أبو ذر ليس في مقام الإخبار، أبو ذر يبين رأي في هذا المقام حسب فهمه. هو إنسان قد يخطئ وقد يصيب في رأيه، لكن إذا روى حتما صادق بلا كلام. هذا بالنسبة للصحابي. نقول قوله حجة بأي معنى؟ يعني أن روايته حجة لا ترد. لكن علي بن أبي طالب حجة بأي معنى؟ علي بن أبي طالب إذا روى بلا كلام حجة، لكن إذا لم يروي. سألت مولاي ما رأيك في اللحم الفلاني، حلال أم حرام؟ قال حلال. هذا قوله حلال ولو لم يكن رواية، هذا قوله حلال يحتمل فيه الخطأ؟ لا دائما مصيب. ليش مصيب؟ راح يجينا ان شاء الله لأدلة العصمة وأدلة الحجية. دائما مصيب. فإذا مصيب إذا دائما أقواله مطابقة لحكم الله الواقعي. هذه صفة المخبرية عن الله. طبعا ما أقصد المخبرية عن طريق الوحي ولا يوحى إليه، لأن الوحي بالنبوة لمحمد فقط صلى الله عليه وسلم، ولكن يتلقى من رسول الله ويسدده روح القدس. في حسان يرون المسلمين النبي يقول لا زلت ويت بروح القدس لا زلت ناصر الله أهل البيت. زين غايته تسديد أهل البيت دائم، سائر الناس مرات يسدد روح القدس، أما الإمام دائما يسدده روح القدس. زين الإمام يأخذ إما عن طريق الإلهام بتسديد روح القدس وإما عن طريق النبي صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى رواه أكثر من واحد. المتقي الهندي في كنز العمال من علماء الجمهور. تسامعين هذا الحديث؟ علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. لهنا سامعينها في كنز العمال. في رواية إخواننا أهل السنة أكثر بعد يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 1000. فإذا أمير المؤمنين سلام الله عليه بما أنه يملك هذه الصفة دائما أقواله أفعاله تقاريره مطابقة لحكم الله الواقع. دليل نفس حديث الثقلين لما يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. يعني خذوا بأقوالهم، خذوا بأفعالهم، خذوا بسيرتهم، ما تضلون. لو كان بعض تصرفاتهم تقبل الغلط، تقبل الخطأ، تقبل الضلال، يقول النبي أنه ما إن تمسكتم لن تضلوا؟ ما يقول. هذا يدل على إطلاق عصمتهم، مضافا لآية التطهير إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، مضافا لحديث علي مع الحق والحق مع علي. علي مو بس ملازم للحق، الحق ينعرف به أيضا. وقد إنسان أنت ملازم للحق بس الحق ينعرف به مو بالضرورة. علي ملازم ويعرف الحق به. إذن هذا ثانيا ثبت أن الأسوة بعد رسول الله لأهل بيته. ولهذا التفتوا إخواني، لأن الحجية لأهل البيت، تفرقت بين حجية أهل البيت وغيرهم. حجية غيرهم أنه صادق إذا روى ما يكذب. حجيتهم إيش؟ مطابقة أقوالهم وأفعالهم وتقاريرهم علما لحكم الله الواقعي. صار واضح عندكم؟ هذا الفرق. هذه ميزة أهل البيت عن الصحابة الكرام، الصحابة العدول. لهذا تجد أنه في الصلاة على الرسول بإجماع المسلمين، في صلاة الصلاة الآن، في صلاة الصلاة لما تشهد بإجماع المسلمين، حتى اللي يقول وصحبه بالصلاة يقول وصحبه؟ ما يقول. ليش؟ نص بالإجماع أنه صيغة الصلاة التي علمها رسول الله للمسلمين، صيغة الصلاة الصحيح أمامنا. أنا أقول عن علم ويقين صيغة الصلاة اللي علمها الرسول للمسلمين. قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. رغم جلالة مقام الصحابة العدول، لكن ما أشفعوا ما قرنوا بالصلاة. يصلى عليهم مستقلان لكن مندمجين مع الرسول. لا يصلى مندمجا مع الرسول إلا على آل الرسول صلوات الله عليهم. ليش؟ هذا له أسرار من أسرار قضية الحجج، لأنهم ماذا يشتركون في الحجية. غيرهم صادق صالح مؤمن على العين وعلى الرأس، بس من عبر عنا حجة الحق على الخلق. هذا حجة الحق على الخلق. ولهذا إخواننا السنة ما يقولون في صلاتهم ماذا بعد أن يذكر الشهادة ثانية لرسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة، ما يقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه. يقول وصحبه؟ ما يقول. بإجماعهم يقولون إذا واحد قال وصحبه باطل صلاته. لو كانت مشرعة تبطل الصلاة. هذا شاهد وجداني دامغ على ميزة آل محمد سلام الله عليه. أعود. إذن هذه الأسوة لنا بأهل البيت. أنا عندي وقفة الليلة، الليلة ليلة علي الأكبر عليه السلام، وتصل اقتراحات وطلبات وشكايات كثيرة، وللأسف الشديد والإنسان نتيجة الاتصالات المتكررة، اتصالات هاتفية اتصالات كتبية، تجعل الإنسان أمام المسؤولية. قسم كثير يقول أنه قسم من الناس أصلا ما يحضر إلا في هذه الليالي، مثلا في الحسينيات، في المجالس الحسينية، في المجالس الدينية عموما، لسبب أو لآخر، قسم ظروفه ما تسمح له، قسم يتصور أنه الدين مسألة موسمية، شلون الناس في بعض البلدان تعقد موسم ثقافي أسبوع وانتهى الأمر، موسم اقتصادي أو دورة أو ندوة، قسم الشكل يفهم عن الدين ندوة ودورة وليس إلا يعني، لا، الدين ليس موسميا، الدين كل يوم معي، ويجب أن أسأل عن أمور ديني وأحضر المجالس والمحاضرات خاصة النافعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نقول قولا نافعا للناس. الإنسان لما يحضر المجلس لازم يحاسب نفسه، لما طلع بالباب اسأل نفسك هل أضيف إلى ذهنك شيء أو لا، اطلعت مثل ما دخلت، هذه علامة المجلس النافع. أسأل الله يوفقنا وإياكم لهذا المعنى. يكون الإنسان يركض وراء الكلام مثلا المنضد المرتب المضحك اللطيف لكن ما فيه عطاء، المفروض أن نكون أصحاب عطاء، وهذا يحتاج إلى توفيق من الله تبارك وتعالى وإلى قبول من الله عز وجل. قسم من الناس في أمور المسألة مسألة موسمية، هذا له حساب آخر إن شاء الله إذا سنحت الفرصة أعالجه في مورد آخر. وأقول للإخوة الأعزاء جزاكم الله خير على حضوركم في هذه الليالي المباركة واهتمامكم رجالا نساء، ولكن إخواني هناك فراغات فكرية عقائدية فقهية في أذهانكم كثيرة، المفروض أن يتواصل حضوركم في المحاضرات الدينية وأسئلتكم تتواصل، هذه مسؤولية شرعية. بس على كل حال بمناسبة هذه الحشود في مثل هذه الليالي المباركة، وهنالك مشكلات حقيقية موجودة، هنالك فراغات حقيقية، لهذا من المناسب أن أقف عند بعضها وأنبه عليها، خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب والأسرة. تدرون أنتم الآن الإنسان وخاصة الشاب يواجه لما يفتح عينه أجواء من هذا ومن هذا، أجواء صلاح موجودة لكن قليل، وأجواء فاسدة أيضا موجودة. مسؤولية الشاب في الأجواء الفاسدة ما هي؟ الإنسان الشاب من أهم مسؤولياته في الأجواء الفاسدة هو أن يقوي من عقيدته حتى يستطيع يواجه، أن يقوي من معرفته بالأحكام الشرعية، أن يقوي من معرفته بالأخلاق الإسلامية، أن يقوي من معرفته بسيرة الصالحين، بسيرة النبي، بسيرة أهل البيت، يدرس سير شباب أهل البيت عليهم السلام. من وظائفه في الأجواء الفاسدة أن يعرف أن أصحاب الحق غالبا هم القليل كما قال الله وقليل ما هم، فلا يستوحش في طريق الهدى لقلة سالكيه كما قال علي عليه السلام، فإن الناس اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. من وظائفه أن يصلح ما حوله لا أن يذوب فيما حوله، هذه نقطة. نقطة أخرى بالنسبة إلى قضية التربية الأسرية، أنا تحدثت البارحة في واقع الأمر، ولكن إخواني وأعزائي اللي يدرس تاريخ أهل البيت عليهم السلام، اللي يدرس تاريخ بيت علي وفاطمة عليهم السلام، كم نتحدث عن فضائل علي، عن مناقب علي، عن منزلة علي وفاطمة عليه السلام وعليه السلام كذلك، كم نتحدث عن مظلوميتهم. لكن إخواني يريدون منا أن نكون شيعة صالحين مخلصين مستقيمين. الإمام الباقر يقول ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. إذا سامعين شفاعة للشيعي، شفاعة إذا ثبت أن شيعي عند الله. قد الإنسان بالدنيا ظاهر شيعي لكن في الآخرة شيء آخر. المهم أن الإنسان يصدق عليه عنوان مؤمن، قد الإنسان بالدنيا ظاهر مؤمن لكن في الآخرة ليس مؤمنا، آثار الإيمان ما تنسحب عليه بالآخرة. بالدنيا نعم لأن التعامل على الظاهر، لكن بالآخرة على الواقع. فلهذا مفروض أن نجعل من أسرة علي وفاطمة، من أخلاق علي وفاطمة قدوة لنا في حياتنا، لرجالنا، لنسائنا، كما قال الراوي: رجالكم خير الرجال، نساؤكم خير النساء، شبابكم خير الشباب، ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يرسى. فاطمة الزهراء عليه السلام يقول عنها أمير المؤمنين عليه السلام: إنها ما أغضبتني ولا عصت لي أمرا ولا أغضبتها حتى لحقت بالله. لاحظ التعاشر بين هذين الزوجين المقدسين عليهما السلام. وحتى عند احتضارها تقول له: يا أمير المؤمنين، هل عهدتني خائنة كاذبة؟ خالفتك منذ عاشرتني؟ رغم عصمتها لكن من علو أدبها وتواضعها: هل عهدتني خالفتك منذ عاشرتني؟ قال: أنت أتقى لله تعالى. علاقة الزوجين مسألة، وكذلك علاقتهما بالآباء والأمهات. من جملة السلبيات في حياتنا الاجتماعية عند بعض الناس الحدية الزائدة، سامع حلال وحرام لكنه يقف على الحذافير بالضبط وما يتسامح في شيء أبدا. عندنا شيء نسميه مكارم أخلاق، لاحظوا عيوني، عندنا واجب نسميه زكاة، فهمنا، بس الدين فقط يعني حتني على الزكاة؟ حتني على صدقة، حتني على معونة، حتني على إحسان، حتني على بير، حتني على مكارم الأخلاق؟ قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا كل دين. إذا تقول أنا متدين، تتصرف مع زوجتك لازم بالتسامح بمكارم الأخلاق، لا أن تقف على الحدود أنه أنا المطلوب مني فقط ملبس، غذاء، دواء، سكن، كذا كذا، خلص. بعد هي بالمقابل تقول لا أنا أيضا ما مسؤول عن أعمال البيت، بس هي توقف على الحذافير، هو يوقف على الحذافير، يصير اصطدام في النتيجة. أحيانا قد ربما يكلفها أنه مثلا شيل هالملعقة إلى المطبخ، تقول له لا ما مسؤول عن ذلك، ليس علي من عمل البيت شيء. إيش دعوة هالدقة هذه والحدية؟ وهذا يفسد العلاقة الزوجية. الله أمر بالتسامح، أمر بالتساهل، أمر بمكارم الأخلاق. وهكذا فيما بين الزوجين والآباء والأمها، أحيانا سامعين أنه الأب والأم ما يتدخل في شؤون الزوجين، صحيح ما يتدخلون، أنا معكم في ذلك، ولكن هذا لا يعني قطيعة الأبوين، مقاطعة الأمهات، مقاطعة الآباء، ما حاجة إلى هذه الحدية إذا أدت إلى عقوق تكون محرمة. من نتيجة يجب أن يحترم الأب، له حرمة، الأم لها حرمة، صحيح لا يكون تدخل، بس المفروض كما قال الله عز وجل ما مضمونه أنه وعاشرهما في الدنيا معروفة، مضمون الآية المباركة، معاملة تكون بالحسنى. هذه نقطة، يعني نقطة المكارم، مكارم الأخلاق، هذه غير قضية الحدود، الله إلى حدود حقك هذا خلص. وأكو مكارم عندنا، في عندنا مكارم أخلاق، الحلم أو كل مكرمة من مكارم الأخلاق خذوها قاعدة، مكرمة من مكارم الأخلاق مستحبة حسنة خارج البيت، ولكنها في البيت آكد استحبابا وآكد رجحانا. يعني الحلم أحسن، الكرم حسن لكن في البيت أحسن، العفو حسن في البيت أحسن، وهكذا كل مكارم الأخلاق. انظر إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا يتعاملون. الرسول يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولهذا في مثل هذه الليلة حينما يعقد ختام هذا المجلس المبارك لعلي الأكبر عليه السلام شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأخذ الدرس، لأخذ العبرة، علي الأكبر مثال الشاب الطائع لله، الطائع لرسوله، الطائع لإمامه، وعدي طاعته للحسين عليه السلام بالوصفين، بوصف أنه إمام وبوصف أنه أب. لاحظوا لما وصل الحسين عليه السلام إلى منطقة قرى الطف وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، قال له علي الأكبر: أبا الاسترجاع حسن، ولكن على ما استرجعت؟ قال: لأنه رأيت كأن هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير في ركابهم. قال ولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذا لا أبالي أو لا نبالي وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. علي الأكبر لاحظوا إخواني وأعزائي من أهم مزاياه ومما عظم مصابه وجعله يحرق القلوب وأثر في الحسين تأثيرا بالغا أنه نسخة طبق الأصل من محمد صلى الله عليه وآله. هذا المعنى ما جاء بشهادة راوي من الرواة، بشهادة سيد الشهداء عليه السلام لما برز علي الأكبر ماذا قال؟ قال اللهم أنت الشاهد على قوم برز إليهم أشبه الخلق، شهادة الحسين عليه السلام، أشبه الخلق برسولك خلقا وخلقا ومنطقا. المنطق لا فقط البلاغة والفصاحة، عن حلاوة الكلام مضمون الكلام يعني العلم والمعارف، كان يشبه النبي خلقا وخلقا ومنطقا. بعد وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه. اللي كان شايف النبي ويشتاق بعد وفاة النبي شوفه كان يأتي فينظر إلى علي الأكبر. اللي ما شايف النبي من بني هاشم أو من غيرهم بعد وفاة النبي انولد سامع بجده رسول الله يريد يشوف خلق رسول الله صورة النبي جمال النبي يجي عاين علي الأكبر، يريد يشوف أخلاق النبي كأنه يعاشر يجي عاشر علي الأكبر كأنه يعاشر رسول الله، اللي يريد يسمع النبي وهو يخطب يجي عاين علي الأكبر وهو درجة مهمة في واقع الأمر. كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. سكينة تقول كنا إذا ضاق صدر أبي الحسين جئنا له بعلي الأكبر فإذا رآه سري عنه الهم والغم. شاف شوفة يسر عنا الهم والغم، وشاف شوفة أخرى جعلته يقول بني علي على الدنيا بعدك العفا. الحسين قال كلمة عنده ما قالها عند أحد، وبعد الراوي يقول شفت الحسين نزل من جواده ألقى بنفسه أكب على ولده علي الأكبر، تمدد إلى جنبه أكب عليه وضع خده على خده. حسين عليه السلام في واقع الأمر احتضر بتعبير بعض العلماء عند مصرع علي الأكبر عليه السلام. إذن ما ظنك به وهو يرى شبيه المصطفى ضريبة للسيوف والرماح؟ لهذا لما جاء إليه يودعه عز عليه وداعه، وهو يودعه ليكون فريسة لسلاح العدو حيث الفراق الذي لا لقاء بعده أبدا. يقل والدمع بالعين دفاك بعبر مكسر وبقلب خفاك يا بويا وداعت الله هذا الافراق شلون تروح وانا ابقى محير. ثم جاء ودع العلويات وهن يقولن يا علي ارحم غربتنا. ثم برز نحو القوم يقول انا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي كالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي أطعنكم بالرمح حتى ينثني طعن غلام هاشمي علوي قتل منهم مقتله والحسين واقف يراقب الموقف وليلى أم الأكبر تنظر بوجه أبي عبد الله فإذا رأته مسرورا اطمأنت بينا هي كذلك إدراته قد تغير قالت أبا عبد الله هل أصاب ولدي سوء؟ قال لا ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. خلقت ليلى قالت وانا ماذا اصنع؟ تدري قلبهم، علمني ابا عبد الله ايش اسوي، ابني بواقع بشده، ماذا اصنع؟ قال ادخلي خيمتك وادعي لولدك فان دعاء الام مستجاب في حق ولدها. ليالا من الخيام طلعت لابو اليم علي ابن تنادي وشبت يم، وليد الحرب عيده وحنت دم، مبارك يا علي عرسك يا مايل عين. ليلة فرح وجه حسين فرحانة تشوف يعاين ابنه ولا خلم شانه، ساعة حسين ويلن خطفت الوانة على ابنيه وصب الدمع على الخدية. ليلة نادت يا حسين قل شبي، قل هالبرز لن خاف من علي، علي شعرة قلب من الله متمني، رقيق هذا الشطر، علي شعرة قلب من الله متمني، يا ليلى اندعي ليعود بس تدعي. ليلى رجعت لاشن والقلب الاحفاد، العلي الاكبر وحيد بخطة الميدان، يا الله صاحت يا الهي بغربة العطش، صاحت يا الهي بغربة العطش، يا لردت يوسف رد عليها الحين، استجاب الله دعاها ورد علي الاكبر، اخذ وجه المنايا وللخيم شدر، ينادي من العطش قلب الفطر والحر، يقل مني انا اجيب الماي ابني مني. رجع الاكبر عليه السلام يشكو العطش لابيه الحسين، قال بني علي واغوثا ما اسرع الملتقى بجدك المصطفى، يسقيك بكاس الاوفى شربة لا تضمى بعدها ابدا. ودع اباه وامه ثم عاد الى ميدان القتال، ضج القوم لكثرة من قتل منهم، فكمن له احد الاعداء مرة بن منقذ العبد، وقال علي اثام العرب ان لم اثكل حسينا بولده، فما ولى اللعين حتى ضرب مولانا علي الاكبر، طعنه اولا بالرمح في ظهره ثم ضربه بالسيف على رأسه، اعتنق الفرس فاحتوشه الاعداء قطعوه بسيوفهم اربا اربا، سقط الى الارض مستغيثا بابيه الحسين، يا ابتا عليك من السلام ادركني، تقول شكينا فتوجه ابي الى جهة معاكسة لجهة الصوت، قلت ابا الى اين؟ قال بني سكينة لا تلوميني فاني لا ابصر بعيني، شنيت عيني الاكبر وين طفت عيني، مع الحسين مع الحسين، شنت عيني على كبار وين طفت عيني، يا بني لي يا شماتك عيد تحاشيني. اقبل الامام وقع على ولدي علي الاكبر واضعا خده على خده وهو يقول بني علي على الدنيا بعدك العفا، هو عليه يصيح يا ولد بحماسه، هو عليه وظل يشيم درعه وطاش، هدم يا ابويا اليام بنياني من اساسه، بعدك على الدنيا العفا رحت من هديه، يا كوكبا فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، تقبل منا والمؤسسين والمستمعين، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.